الحمد لله العلي الكبير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله عز وجل أرسل رسله هادينا للبشر مبشرين ومنذرين، وأيدهم الله رب العالمين بالمعجزات الباهرات والآيات القاهرات، وأجرى على أيديهم المعجزات لكي تقوم المعجزة مقام قول الله رب العالمين: لو أسمع خلقه صدق عبدي فيما يبلغ عني. والمعجزة أمر خارق للعادة، متحدى به، غير قابل للمعارضة، يجريه الله تعالى على يدي مدع للنبوة لكي يصدقه الله رب العالمين فيما يبلغه عن ربه تبارك وتعالى. فإذا ما جاءت المعجزة مقارنة لدعوى النبوة فإنها تكون دليل صدق وعلامة شاهدة بيقين على صدق المدعي للنبوة وأنه حقا نبي من عند الله رب العالمين، لأن المعجزة تأييد لمن ادعى النبوة. ولو كان مدعي النبوة كاذبا فتأييد الكاذب تصديق له، وتصديق الكاذب كذب، والكذب محال على الله رب العالمين. ما أرسل الله رب العالمين نبيا ولا أرسل رسولا إلا أجرى على يديه المعجزات لكي تكون دليل صدق وبرهان حق على ما يدعيه من أنه مرسل من عند الله رب العالمين. والمعجزة تخالف السحر، لأن المعجزة إنما هي أمر من عند الله رب العالمين لا مدخل فيه للبشر ولا قدرة لأحد من المخلوقين على مثله. حتى إن موسى عليه السلام عندما أمره الله رب العالمين أن يلقي ما في يمينه فوجدها تسعى تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب: يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. فلو كانت المعجزة من عند موسى عليه السلام لم يخف، لأن السحرة لأن السحر من عندهم وهو مبني على قواعد وأصول معروفة لأمثالهم، لم يخافوا عندما ألقوا صبالهم وعصيهم فخيل للناس من سحرهم أنها تسعى. فالمعجزة تختلف عن المبتكرات والمخترعات الحديثة، لأن هذه المخترعات مبنية على قواعد العلم وعلى أصول البحث وعلى مسائل، إنما هي مبنية في منتهاها على النظر. وأما المعجزة فأمر موصول لله رب العالمين بدءا ومنتهى. والمعجزة مخالفة للكرامة، لأن المعجزة إنما تجري على يد النبي مع دعوى النبوة والتحدي، وأما الكرامة فأمر خارق للعادة يجريه الله رب العالمين على يدي رجل صالح من أتباع الأنبياء لكي يكون علامة من علائم النبوة ودليلا من دلائل الرسالة للنبي والرسول الذي يتبعه. ثم إنها لا تقترن بدعوى نبوة وليس فيها شيء من التحدي، والله رب العالمين أكرم أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوفرة أوليائها، لأن الله رب العالمين يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي هو لله رب العالمين ولي. وفي صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن رب العزة يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فالله رب العالمين سبحانه يجري من الكرامات على أيدي بعض خلقه من المؤمنين الأتقياء لا يكون في النهاية تصديقا للرسول الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن ما أجراه الله رب العالمين من تلك الكرامات إنما هو ببركة اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والسير على منهاجه والقص على آثاره. وأصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا أوفر الأمة حظا في الكرامات، والكرامات كما هو معلوم متنازع فيها، فمن الخلق فريق ينكرها إنكارا وليس بمحق ولا مصير، ومن الخلق من يغلو فيها غلوا شديدا وليس بمحق ولا مصيب، وإنما يثبت منها ما صح على حسب ما ورد به النص للسادة الكمل الذين تبعوا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فثبتهم الله رب العالمين وأجرى على أيديهم من خوارق العادات ما لم يلتفتوا إليه، وإنما كان أمرا أجراه الله رب العالمين على أيديهم كرامة لهم وإكراما ودلالة وعلامة على صدق المتبوع صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عن أبي هريرة رضوان الله عليه كما في صحيح مسلم رحمه الله قال: كنا نصلي العشاء مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعنا حسن وحسين، فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سجد ابتدراه فركب ظهره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يرفع من سجوده مد يده من وراء ظهره برفق فنحاهما، فإذا عاد يعني إلى سجوده صلى الله عليه وعلى آله وسلم عاد يعني إلى ركوب ظهره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما فرغ من صلاته أجلسهما على فخذيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يؤخر العشاء الآخرة إلى ثلث الليل الأول، فأشفق أبو هريرة رضوان الله عليه على حسن وحسين، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توفاه الله رب العالمين، ولحسن وهو أكبرهما رضي الله عنهما 5 أعوام لا يزيد. أشفق أبو هريرة رضوان الله عليه على حسن وحسين، فقام فقال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا أردهما يا رسول الله، يعني إلى أمهما؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وقد برقت برقة كما قال أبو هريرة رضوان الله عليه، فأضاءت منها مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحسن وحسين رضوان الله عليهما: انطلقا، يعني إلى أمكما. يقول أبو هريرة: فظلت البرقة مضيئة حتى انقلبا إلى أمهما رضوان الله عليهم أجمعين. إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم أصحابه كيف يكونون على الإخلاص الكامل لله رب العالمين، فحفظهم الله رب العالمين في أنفسهم وفي أموالهم وفي أهليهم وفيما ملكت أيمانهم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة أحد جمع أبويه لسعد بن مالك لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، يقول له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ارمي فداك أبي وأمي. ولم يجمعهما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأحد قط سوى سعد بن أبي وقاص رضوان الله عليه. جعله عمر رضوان الله عليه واليا على الكوفة، فشكاه أهل الكوفة لعمر رضوان الله عليه، حتى إنهم قالوا لعمر رضوان الله عليه: إن سعد بن أبي وقاص لا يحسن يصلي، لا يدري كيف يصلي، صلاة نتبعه فيها على منهج نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعزله عمر رضوان الله عليه وولى عليهم عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه. وجاء سعد رضوان الله عليه فمثل بين يدي عمر رضوان الله عليه، فقال له عمر: يا أبا إسحاق، إنهم يقولون إنك لا تحسن تصلي. قال: والله إني لأصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا أخرم منها شيئا، أرقد يعني أطيل في الأوليين وأخف يعني أقصر في الأخريين. فقال: هذا هو الظن بك يا أبا إسحاق. ثم وجه معه رجلا بل رجالا لكي يسألوا عنه وهو معهم، فما دخلوا مسجدا من مساجد الكوفة يسألون أهله عن سعد بن أبي وقاص كيف كان فيكم، هذا الوالي الذي جعله أمير المؤمنين عليكم إلا أثنوا عليه خيرا. إلا مسجدا لبني عبد قام فيه رجل يسمى أسعد ابن قتادة، فقام يقول قولا عجبا، قال: أما إذ نشدتنا، يعني طلبت منا بإلحاح أن نجيب على هذا السؤال الذي تسألنا إياه، فإنا لنشهد أمام الله رب العالمين أن سعدا لم يكن يخرج مع السرية، ولم يكن يقسم بالسوية، ولم يكن يعدل في الرعية. فقال سعد رضوان الله عليه: أما إني باع بثلاث، أسأل الله رب العالمين أن يتقبل مني وأن يستجيب عني. اللهم إن كان عبدك هذا قام رياء وسمعة، فأطل عمره وأطل فقره فتنه يا أرحم الراحمين وابتله بالفتن. يقول راوي الحديث: فلقد رأيته عمر حتى تهبل حاجباه على عينيه فما يستطيع أن يبصر حتى يرفعهما بأصبعيه، وهو مع ذلك يتتبع الجواري الصغريات في الشوارع والأزقة والحواري، يغمزهن ويتعرض لهن. فإذا روجع في ذلك قال: شيخ مفتون أصابتني دعوة سعد. ألا إن سهام الليل ليس لها من مرض. إن الإنسان إذا ظلم فقد دخل المعركة بغير سلاح. إن الإنسان إذا ظلم فقد عرض صدره وظهره لسهام الليل، وسهام الليل هي الدعاء، الدعاء الذي لا يرد. فإن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. يقول الله رب العالمين: وهي ترفع على الغمام لأنصرنك ولو بعد حين. سعيد بن زيد من العشرة المبشرين بالجنة رضوان الله عليه. ما كان شأنه؟ خاصمته امرأة هي أروى بنت أوس إلى مروان بن الحكم، وكان واليا على المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فادعت على هذا المبشر بجنة الخلد أنه قد اغتصب منها أرضا، ومثل ومثلت بين يدي هذا الوالي على مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال مروان لسعيد بن زيد رضي الله عنه أرضاه: يا سعيد، إنها تدعي أنك قد اغتصبت أرضها. قال: أنا أغتصب أرضها بعد الذي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال: وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال: سمعت من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه من أخذ شبرا من أرض ظلما بغير حق طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. قال: لا أسألك بعدها بينة أبدا. فقال سعيد رضوان الله عليه: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واجعل قبرها في أرضها. فأعماها الله رب العالمين وأذهب نور عينيها، وكانت تتحسس الطريق متتبعة الجدر، وكانت بئرا في الأرض التي خاصمت فيها سعيدا رضوان الله عليه، فزلقت قدمها يوما في بئرها فكانت قبرها كما دعا سعيد رضوان الله عليه. إن هؤلاء الخوف لهم مع الله رب العالمين أحوال، وإنك لا تدري لعل الله رب العالمين يسمع أنك مظلوم في جوف الليل ترفع على الغمام ليس بينها وبين الله رب العالمين حجاب، فيستجيب لها رب الأرباب ومجري السحاب وهازم الأحزاب الذي لا إله غيره ولا رب سواه. وأين تذهب منه؟ وسهام الليل مصيبة لا محالة، ومن أصابته أصمته، يعني جاءته في مقتل، ولا عاصم ولا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. اللهم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. عباد الله، إن أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجر الله رب العالمين على أيديهم كرامات لا يعلم قدرها ومقدارها إلا الله رب العالمين. فالصحيح أن الصحابيين من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرجا في غداة أو في دجى مظلم بحندس لا يرى فيه المرء كفه، خرج في ظلمة شديدة فأضاء بين يديهما مثل القنديلين، ثم إنهما كانا يسيران في ضوئيهما، فلما افترقا كل في طريق افترق الضوء كل مع كل بقدر الله رب العالمين. انهما اسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما. واسيد هو الذي يقول للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله، لقد كنت أقرأ سورة البقرة والفرس مربوط بشطنه، يعني بحبله، ويحيى ولدي راقد هناك بجوار الفرس، أخذت أقرأ وكان جيد التلاوة حسن الصوت رضوان الله عليه، فكلما قرأ جالت الفرس وهملجت. قال: فخشيت على يحيى فقمت الى الفرس وقطعت القراءة. قال: فنظرت الى اعلى فاذا مثل الظلة فيها مثل القناديل. يقول له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تلك الملائكة دنت لقراءتك، يعني اقتربت لقراءتك، والذي نفسي بيده لو ظللت على قراءتك لأصبحت يراها الناس، أي الملائكة، عيانا في الطرقات لا تحتجب من الناس، ويبصرونها بأعينهم التي في رؤوسهم. قال: يا رسول الله، كانت الفرس تجول وكان يحيى نائما، فخفت عليه فقطعت القراءة، فذلك كذلك والفضل لله رب العالمين. وأبعد من هذا بقدر الله رب العالمين يجريه الله رب العالمين على أيدي أوليائه الذين آمنوا بالله رب العالمين وكانوا يتقون، كما أخبر الله رب العالمين: إن رجلا من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو العلاء بن الحضرمي رضوان الله عليه، وجهه عمر رضوان الله عليه إلى قرية تسمى دارينا بالبحرين عند الخليج. وخرج الرجل وقدر الله رب العالمين أن ينفذ الماء، وتوجه في يوم جمعة لما كاد العطش أن يفتت الأكباد، أكباد الإبل وأكباد الناس، توجه بعدما صلى بهم ركعتين إلى الله رب العالمين داعيا. يقول أنس رضوان الله عليه: قال: وكنت حاضرا تلك الغزاة. قال: فوالله ما وضع يديه وما في السماء من سحابة وما في الجو من ريح، حتى أرسل الله رب العالمين الريح فساقت السحب، فأنزل الله رب العالمين المطر حتى روينا، وحتى سقينا أنعامنا، وحتى استقينا، أي حملنا الماء. وكان العلاء رضوان الله عليه قد دعا الله رب العالمين أن يسقيهم ماء لا يجعل بعد ذلك فضله، أي بقيته، لأحد من الخلق. ثم ساروا مسيرا، وترك أحد السامعين لدعائه شيئا من جهازه وأداة من أدواته لكي يتعلل عندئذ من أجل الرجوع لكي يرى صدق دعوته واستجابتها. قال: فقلت: لقد نسيت إداوتي. قال: فرجعت فلم أرى للماء أثرا بفضل الله رب العالمين. قال: واعترضنا الخليج ووقفنا على ساحل الماء، والماء منا مد البصر، والعلاء بدعوته رضوان الله عليه: يا عليم يا حليم، يا عليم يا عظيم، هي دعوة العلاء رضوان الله عليه. كما قال بعض أصحاب الحسن لرجل دخلت حصاة في أذنه فأسهرت ليله ونغصت عليه معيشته في نهاره، فذهب إلى الحسن فقال رجل من الجالسين: لو كان دعاء ينفعك فلعل دعاء ابن الحضرمي نافعك إن شاء الله رب العالمين. يا عليم يا حليم، يا علي يا عظيم. قال: فدعا الله رب العالمين بها، فخرجت الحصاة من أذنه ولها نشيش حتى صدمت الحائط بفضل الله رب العالمين. أما العلاء رضوان الله عليه والجند معه كما وجه عمر رضوان الله عليه، فوقفوا على ساحل الخليج وهو ينظر إلى الماء: اللهم إنا خرجنا جهادا في سبيلك وابتغاء مرضاتك، يا عليم يا حليم، يا علي يا عظيم، اللهم احملنا بما تشاء وكيف تشاء إلى أين تشاء حيثما تشاء إنك على ما تشاء قدير وأنت على كل شيء قدير. وضرب ناقته بسم الله يجتاز بها الماء والقوم خلفه على رواحلهم يقول والله ما ابتلت إلا أخفاف الإبل بفضل الله رب العالمين وما هي له وحده. وهو صحابي من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل إن عبد الله ابن ثوب رضوان الله عليه وليس بصحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان إذا أراد أن يغزو الروم وهو في جند من جند المسلمين فاعترضهم النهر قال بسم الله جيزوا يعني اعبروا خلفي وانا ضامن لكم على ان من ضاع منه شيء فانا ارده اليه بفضل الله رب العالمين. ويمضي سائرا بفرسه بناقته بدابته على سطح الماء والله على ما يشاء قدير. والله رب العالمين الذي خلق البحر لموسى يجعل البحر مجازا ومعبرا لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولأتباع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن هذا الرجل الصالح أراد واحد منهم أن يختبره فأتى بمخلاته فلما كان في عرض النهر ألقاها في الماء، فلما عبروا النهر إلى الجانب المقابل قال يا أبا مسلم، وهي كنية عبد الله بن ثوب رضوان الله عليه، لقد فقدت مخلاتي. قال فارجعل معي زمانا وردني إلى المكان الذي كنت تسير منه. كأنما كان يسير على طريق معبدة وهو يمضي على الماء بفضل الله رب العالمين. فلما كان في منتصف النهر إذا مخلاة الرجل قد علقت بعود فقال هذه مخلاتك فخذها واحمد الله رب العالمين. إنه أمر الله رب العالمين، إنها أمة مرحومة لو أنها توجهت إلى الله بالدعاء ولو أنها توسلت إلى الله بالرجاء ما منعها شيئا من أمر الدنيا وأمر الآخرة. ولكن حتى الدعاء من المظلوم يفرط فيه المظلوم على ظالمه، والله رب العالمين هو المنتقم الجبار لا راد لقدره ولا معقب لحكمه وهو على كل شيء قدير. إن الذي يظلمه يعرض صدره وظهره لسهام الليل ومن أدراك أن عبدا من عباد الله الصالحين يخلو لربه في جوف الليل يدعو عليك وعين الله لم تنم وأنت لا جنة لك ولا وقاية، وظلمك قد مكن منك لظالمك عند الله رب العالمين. فاتقوا الله عباد الله وأخذلوا على مولاكم يعطيكم ما تسألوا له بفضله وكرمه ومنته. ان ابا مسلم هذا رحمة الله عليه على انه كان مستجاب الدعوة كان امره عجبا. هذا الرجل كان يسير في الطريق فاذا ما مر على الغلمان وهم يطاردون ضديا او يتبعون صيدا اقبلوا عليه عند رؤيته يقولون يا ابا مسلم ادعو الله رب العالمين ليمسك علينا هذا الغزال، ادعو الله رب العالمين يوقف هذا الصيد، فيتوجه لله رب العالمين بالدعاء فيقف الصيد ويذهبون اليه فينوشونه بايديهم. مستجاب الدعوة عند الله رب العالمين. وكان من عادته انه اذا دخل بيته كبر في صحن داره قبل ان يدخل على زوجته، وكانت امرأة صالحة فتجيبه بالتكبير من داخل، فاذا ما دخل عليها سلم عليها فاخذت نعليه واخذت رداءه وقدمت اليه طعامه. حتى كان يوم فدخل فكبر فلم يسمع حسا، فدخل عليها فوجدها منكسة الرأس بيدها عود تنكث به في الارض، فسلم عليها فردت ردا غير جميل فقال ما لك؟ قالت هذا معاوية أمير المؤمنين، لو أنك توجهت إليه لأعطاك خادما ووصلك بمال، فعلم أن أحدا قد أفسد عليه امرأته فتودع إلى الله رب العالمين: اللهم من أفسد علي امرأته فأعمي بصره. كانت جارية، كانت واحدة من جارات هذا الرجل الصالح، قد جاءت إلى امرأته فقالت لها: لو أن زوجتي هذا الرجل الصالح ذهب إلى معاوية فاستمنحه وطلب منه جارية أو خادما لكي يقوم على الخدمة ومالا لكي يجعل الله رب العالمين في العيش ساعة، لكان هذا جديرا بحياتكما وأنتما من الله رب العالمين بهذا المقام. فأما المرأة زوج هذا الرجل الصالح أبي مسلم فإنها ردت على زوجها متابعة جارتها. وكانت المرأة لما انصرفت عشاء إلى بيتها جالسة بين أبنائها وحفدتها في ضوء قنديل معلق، فلما دعا دعوته ما أن أتمها حتى قالت: مال مصباحكم قد طفئ. قالوا: والله ما طفئ. قالت: إذا هي دعوة أبي مسلم، خذوا بيدي إليه. وقامت عمياء تجرجروا حتى وقفت بين يديه وتريد أن تعتذر إليه وتختم بالله ألا تعود إلى مثلها أبدا، فأشفق عليها فدعا الله رب العالمين أن يذهب عنها، فأذهب الله رب العالمين عنها فرد الله رب العالمين عليها بصرها بفضل الله رب العالمين. إن هذا الرجل على ما هو عليه بفضل الله رب العالمين، حتى إنه لما لقيه عمر رضوان الله عليه قام إليه وهو من هو فقبل بين عينيه وقال: الحمد لله الذي أحياني حتى رأيت في أمة محمد من صنع الله رب العالمين به ما صنعه الله رب العالمين بالخليل إبراهيم عليه السلام. وذلك أن الأسود العنسي المتنبئ في اليمن لما أن ظهر بنبوءته أتى بأبي مسلم رضوان الله عليه فقال: تشهد أن محمد رسول الله؟ قال: أشهد. قال: تشهد أني رسول الله؟ قال: لا أسمع. قال: تشهد أن محمد رسول الله؟ قال: أشهد. قال: تشهد أني رسول الله؟ قال: لا أسمع. ما زال يقول له ذلك ويكرره حتى أمله، فأمر بنار عظيمة فأدجت وجيء بأبي مسلم فألقي في سواء النار فلم تمسه بسوء. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عندما ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. فهذه منن ومنح بفضل الله رب العالمين. هذا الرجل مع أنه مستجاب الدعوة كما ترى لم يدعه لنفسه بشيء من أمر الدنيا، فأجابه الله رب العالمين في دعائه قط. قال: ما دعوت الله رب العالمين لنفسي في شيء من أمر الدنيا فولانيه الله رب العالمين أبدا، حتى إني يوما ركبت حمارا فحرن بي ولم يتحلحل عن موضعه فركبه غيري فعدى به عدوى، فنمت متنكدا فإذا بي أسمع هاتفا في المنام يقول لي: لا تحزن، فإنه إنما يمنعها أولياءه، وإنها يذودها ويبعدها عن أحبائه، وإنما يدخر لك عند الله رب العالمين هو خير وأبقى، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله رب العالمين يعد كل مؤمن تقي بأنه له ولي، وأولياء الله رب العالمين من دخل في حربهم فهو فهو خاسر، لأن الذي يحاربهم يحارب الله رب العالمين. ومن له القدرة على حرب الله رب العالمين وغضب الله وانتقامه لا يعلمه إلا الله رب العالمين، من فك السرطانات بالأجساد ومن عمل الفشل الكلوي بكل الناس الظالمين، ومن هذا الذي يصيب ببيرة، هذا الأمر الذي لا يراه المرء بأعتى ما يكبر رؤية واضحة مستقيمة، كل ذلك يسلطه الله رب العالمين مع قلق النفس ومع خوف الباطن وتنكد العيش وفشل البنين والحراس البنات وضيع صيام الزوجات، كل ذلك بدمار البيوت. وما تقول إذا أصبحنا ظالمين بعضنا لبعض وإنا لله وإنا إليه راجعون؟ عندئذ تنقسم الأمة إلى شقين، قسم يظلم وقسم يظلم، والمظلومون في أجواف الليالي يدعون على الظالمين فيصيبهم الله رب العالمين في المقتل فتشتت الأمة. عليكم أن تردوا المظالم إلى أربابها، وحذاري أن تبيت يوما وأنت ظالم لأحد، لعل دعوة تصيبك ينفعها الله رب العالمين على الغمام، ويرضى الله رب العالمين عن المظلوم بظلمك إياه فيستجيب له، ويستجيب له ولو بعد حين. عباد الله، توبوا إلى الله رب العالمين وارجعوا إليه، واستغفروا الله رب العالمين يغفر لكم، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، إن كنت لا تصل إليه إلا بعد فناء مساويك ومحو دعاويك فلم تصل إليه أبدا، ولكن إذا أراد أن يوصلك إليه غطى وصفك بوصفه، وغشى نعتك بنعته، وأخذك بما منه إليه لا بما منك إليه. ولولا حسن التجاوز من الله رب العالمين ما قبل من أحد عملا. إن الاغترار بالله رب العالمين أمر مخوف، وإن الإنسان إذا ظن أنه بعبادته في عمره المحدود يستوجب جنة عرضها السماوات والأرض فإنه يكون عندئذ مخرفا، وإذا ظن أن عمله مهما جود فيه يثبت على النقد الدقيق والتمحيص الشديد فإنه يكون عندئذ هازلا. وأما إذا ظن أنه يقدم لله رب العالمين ما يمكنه أن يعتق الله رب العالمين به رقبته من النار جزاء وفاقا فإنه عندئذ يكون من اللاعبين. إن المنة والعطية من الله رب العالمين وحده، وإن من يعامل الله رب العالمين بالصدق والجد كالذي يقف على قمة الجبل والناس من تحته هناك في السفح يتعاجبون كما يتعاجب الأطفال في العيد بالثوب الجديد وباللعبة المعجبة، وهو هناك بحكمة الشيوخ لو شاء أن يدعو الله عليه بقصم الظهور وشلل الأيدي والأبصار بأعمائها لفعل فاستجاب الله رب العالمين له. ولكن ما يشفق على سفه الناس وعلى ضعفهم في تفكيرهم، وكذلك كان أولياء الله الصالحون رضوان الله عليهم أجمعين، إن واحدا منهم لما وقف بين يدي الحجاج بن يوسف وقد أخذ، وهو سعيد بن جبير رضوان الله عليه. وما تقول في سعيد بعدما قال فيه الإمام أحمد رحمة الله عليه: ما مات سعيد رضوان الله عليه إلا وكل من على ظهر الأرض مفتقر إلى علمه رحمة الله عليه، وهو صغير وهو شاب يفعث بعد، كان له ديك فكان في السحر يؤذن، أي هذا الديك، ويطيح فيقوم سعيد إلى قيام الليل. وفي ليلة لم يسمع صياح الديك فلم يقم لقيام الليل، وقام لصلاة الصبح متنكدا، فقال وأمه تسمع ما له، أي ما لهذا الديك لم يصح. قطع الله رب العالمين صوته فلم يسمع لهذا الديك صوت بعدها قط. قالت له أمه يا ولدي لا تدعو على أحد من بعدها أبدا، رحمة الله عليه، لأنها مارست أنه مستجاب الدعوة عند الله رب العالمين، فأشفقت في ثورة غضب أن يدعو على أحد من المسلمين فيصيب الله رب العالمين في المقتل ويتندم من بعدها سعيد رحمة الله عليه. لما أخذ فوقف بين يدي الحداد، أقبل عليه الحداد فقال ما اسمه؟ قال سعيد بن جبير. قال بل أنت شقي بن كثير. قال أمي كانت أعلم بإثمي منك. قال شقيت أنت وشقيت أمك. قال الغيب يعلمه غيرك. قال لأصلينك نارا تلظى. قال لو علمت أن ذلك إلي لاتخذتك إلها من دون الله رب العالمين. وعندئذ دعا الحداد بالمزاهر والأعواد والقيان المغنيات، والدفوف فضربت والأعواد فأزهرت والقيان، فغنينا بين يدي سعيد فبكى. فقال أتبكي طربا؟ قال لا، أما أخشاب هذه الأعواد فقطعتموها من أشجار مغتصبة لا يحل لأحد منكم أن يمد يده عليها، وأما أوتارها فأخذتموها من أمعاء شيات سلبتموها أصحابها بغير حق، وإنكم لمسؤولون عنها أمام الله رب العالمين. وأما صوت هذا الناي فإنه ذكرني بنفخ إسرافيل في السور يوم يبعث الله رب العالمين يوم القيامة الناس من القبور فيقومون لله رب العالمين. قال خذوه، فأخذوه، فلما أن خرجوا به ضحك، وهو الذي لم يضحك في حياته قط، وهذا موطن الشاهد في القصة، فردوه إليه فقالوا لقد ضحك. قال ما يضحكك؟ قال عجبت من جرأتك على الله ومن حلم الله عليك. عجبت من جرأتك على الله ومن حلم الله عليك. أتظن أن ليس عليك من رقيب؟ أتظن أن ليس عليك من شهيد؟ أتظن أن ليس هناك من هو أقرب إليك من حبل الوريد؟ أتظن أن الذي أغرق قوم نوح بالطوفان ليس بقادر على أن يغرقك في عرقك وأنت على قيد الحياة؟ أتظن أن الذي أنزل الصاعقة على السابقين، والذي خسف الأرض بالمجرمين، والذي أنزل الحاصب على العاتين ليس بقادر على أن يأخذ مثلك، وإنك لا يضعف من الضعف نفسه، وإنك لقد خلقت مما تعلم من تلك النطفة المبرة، وأنت تصير إلى الجيفة القدرة، وأنت فيما بين ذلك وذلك تحمل في جوفك العذرة، أما تظن أن الله على كل شيء قدير؟ عجبت من حلم الله عليك ومن مد الله رب العالمين بأسبابه إليك. عجبت من قدرة الله رب العالمين عليك ومعاملته إياك بالحلم مع قدرته عليك ومن جرأتك على الله رب العالمين. قانون لا ينبغي أن يغيب عنك أبدا. عجبت من حلم الله عليك وجرأتك على الله رب العالمين. قال خذوه فاذبحوه. فلما أن أخذوه وأتي بالنطع توجه إلى القبلة وقال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. قال اجعلوا خفاه للقبلة واجعلوا وجهه لغير القبلة. قال فأينما تولوا فثم وجه الله. قال كبوه على وجهه لكي يذبح من خفاه. كبوه على وجهه ليذبح من خفاه. ومات يوم أن مات وما أحد على ظهر الأرض إلا وهو فقير إلى علمه. أتظن أن سعيدا في موقفه ذلك لم يكن قادرا على أن يقول اللهم لا تسلطه علي فيعميه الله رب العالمين ويشله الله رب العالمين بل ويخسف به الأرض ويخرج هو سليما معافى، ولكنه الرضا بقضاء الله رب العالمين وتسليم الأولياء لله رب العالمين ولا حيلة. ولذلك لم يدع لنفسه وإنما دعا لإخوانه من المسلمين. عندما كب على وجهه ليذبح قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ثم ذبح وهو يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، وما أتم الثالثة حتى كان الذبح قد استتم. رضوان الله عليه دعا قبل أن يموت بدعوة عجيبة جدا، يقول رضي الله عنه اللهم لا تسلطه على أحد من المسلمين بعدي أبدا، اللهم لا تسلطه على أحد من المسلمين بعدي أبدا، اللهم لا تسلطه على أحد من المسلمين بعدي أبدا. فمات بعدها بثلاثة أيام كما يقول بعض المفسرين والمؤرخين رحمة الله عليهم أجمعين. بأي شيء؟ بالقرحة بالسرطان في بطنه، وجمعت له الأطباء من أقطار الدنيا من أجل أن يروه على العجل فلم يغنوا عنه شيئا. وما ربك بظلام للعبيد، اتق سهم الليل فإنه لا جنة ولا وقاية من سهام الليل، وحذاري ثم حذاري أن تبيت ظالما لأحد لعله أن يقصدك بدعوة مستجابة في جوف الليل. فالله رب العالمين يقصم بها الظهر، والله رب العالمين يذل بها الرقاب ويخضع بها الأعناق، ثم ينتشر بعد ذلك العدل والحق. عباد الله، إن الله رب العالمين يتلقف من أتاه من بعيد، والله رب العالمين أفرح بتوبة عبده المؤمن من أحدكم في الصحراء أضل ناقته عليها زاده وشرابه وعتاده، ثم نام تحت الشجرة وتوسد كفه ينتظر الموت، ثم إنه انتبه وما يشك في إتيان الموت لحظة، فإذا ناقته عليها طعامه وشرابه عند رأسه فخام فرحا يقول لربه عز وجل أنت عبدي وأنا ربك، أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح كما يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الله أفرح بتوبة عبده المؤمن من هذا بناقته على هذه الصورة التي ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتوبوا إلى الله رب العالمين وردوا المظالم إلى أربابها، لأن المظالم ربما لا تستدرك في الدنيا، وإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يحب النظر في وجه أحد قط، فضلا عن أن يمد يده على أحد أو أن يلقى أحدا بكلمة فسوء. إن الله هو الحق وإن الله هو العدل، والموازين منصوبة يوم القيامة، والوزن هنالك القسط، والله رب العالمين يأتي بها ولو كانت أقل من ذرة ولو كانت أقل من حبة من خردل، لأن الله هو العدل ولأن الله هو الحق. فلا تظلموا أنفسكم وتوبوا إلى الله رب العالمين واستغفروه عسى أن يتوب عليكم وأن يغفر لكم وهو على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم احرسنا بالإسلام قائمين، واحرسنا بالإسلام قاعدين، واحرصنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا حاسدا يا أرحم الراحمين. يا ولي نعمتي ويا مؤنسي في وحدتي ويا مفرج كربتي، خذ بأيدينا إليك واقبل بقلوبنا عليك، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك أنت رجاؤنا، لا نهلك أنت رجاؤنا، لا نهلك أنت رجاؤنا. يا حي قبل كل حي، ويا حي بعد كل حي، ويا حي حين لا حي، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا عليم يا حليم، يا علي يا عظيم، يا عليم يا حليم، يا علي يا عظيم. اللهم خذ عنا أعين الناظرين إلينا، وكف عنا بأس الباطشين بنا. اللهم خذ عنا الأعين، اللهم خذ عنا الأعين، اللهم ثبتنا، اللهم ثبتنا، اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين ولا خزايا ولا محزونين ولا مغيرين ولا مبدلين. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أول الأولين وآخر الآخرين. انقطع الرجاء إلا منك، وانبتت الأسباب إلا إليك. انقطع الرجاء إلا منك، انقطع الرجاء إلا منك، انقطع الرجاء إلا منك، وانبتت الأسباب إلا إليك. يا من لا ترد سائلا، يا من لا ترد سائلا، يا من لا ترد سائلا. اللهم إنا نستجير بك فأجرنا، نستجير بك فأجرنا، نستجير بك فأجرنا، نستغيث بك فأغثنا، نستغيث بك فأغثنا، نستعصم بك فأعصمنا، نستعصم بك فأعصمنا، نستعصم بك فأعصمنا. اللهم اهدنا في من هديت، اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت. نعوذ بك من فجاءة نقمتك، نعوذ بك من تحول عافيتك، نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من جميع سخطك، نعوذ بك من درك الشقاء وجهد البلاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. عاملنا بالإحسان، إذ الإحسان منك وإليك. عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله. عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله. اللهم عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله. أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم خذ قلب من أرادنا بسوء عنا، اللهم خذ قلب من أرادنا بسوء عنا، اللهم خذ قلب من أرادنا بسوء عنا، اللهم خذ قلب من أرادنا بسوء عنا، اللهم خذ قلب من أرادنا بسوء عنا. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، فاجعل كيده في نحره، وأدر الدائرة عليه، وزلزل الأرض من تحت قدميه، وشل يمينه ولسانه، وشل يمينه ولسانه، واقسم ظهره، واقسم ظهره، واقسم ظهره، واقسم ظهره، واقسم ظهره، وأذل عنقه، وأذل عنقه، وأخضع رقبته. اللهم ألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين. يا أرحم الراحمين، ويا أكرم الأكرمين، ويا ذا القوة المتين، يا عليم يا حليم، يا علي يا عظيم. ربك اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضام وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا لا نهلك وأنت رجاؤنا لا نهلك وأنت رجاؤنا. اللهم احرسنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. نسألك واقية كواقية الوليد حين لا سن له تقطع ولا يد له تدفع ولا حامي ولا محامي إلا الله وهو على كل شيء قدير. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وحسبنا الله ونعم الوكيل. وصلى الله